والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، نمر مرورا سريعا بإذن الله عز وجل على بعض المسائل التي مرت معنا بالأمس، فإنها كالمشكل عند بعض الناس فنمر عليها مرورا مع تصوير بسيط وسهل إن شاء الله، وخاصة فيما يتعلق بمسائل فسخ الدين أو ما يسمى بقلب الدين أو ما يسمى كذلك بيع الدين، ما يسمى ببيع ماذا؟ الدين. من الصور التي مرت معنا وهي محل إجماع أن قلب الدين فيها أو بيع الدين فيها أو ما يسمى بنسخ الدين فيها أنها محل إجماع أنها محرمة لا خلاف في ذلك، وهي ما يتعلق ببيع الواجب بالواجب. وما معنى بيع الواجب بالواجب؟ كأن يبيع الإنسان سلعة من السلع تسلم للمشتري بعد 6 أشهر، وهكذا بالمقابل الذي اشترى هذه السلعة ما سيسلم الثمن إلا بعد 6 أشهر أو 8 أشهر أو سنة إلى آخره، كلاهما قد شغل ذمته إما هذا بالسلعة وهذا بثمن السلعة، فلم يستفد لا المشتري ولا كذلك يعني ماذا البائع. وهذه محل إجماع، هذه محل إجماع أنها لا تصلح تنزل عليها الحديث الوارد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. الحديث الوارد حديث ضعيف باتفاق المحدثين، لكن المعنى صحيح، المعنى ماذا؟ صحيح. ومستند هذا الإجماع حديث عبد الله بن عباس فيما يتعلق ببيع السلم، ما يتعلق ببيع السلم وهو تأخير المثمن ألا وهي السلعة وتعجيل الثمن، لأنهم نقلوا الإجماع أنه إذا أخر المثمن وهي السلعة وأخر الثمن فإن هذا لا يصلح أن يكون سلما وأن هذه المعاملة محرمة. هذا مستند النهي عن بيع الدين بالدين آجل، كلاهما مؤجل، كلاهما ماذا؟ مؤجل. ولابد أن نفرق فيما يتعلق بكلاهما مؤجل، أحيانا يكون ما في تأجيل لكن سيعطيه في الليل وهذا سيعطيه من اليوم الثاني، ما في التأجيل، هذا لا يدخل في بيع الآجال، هذا لا يدخل في بيع ماذا؟ الآجال، إذا كان التأخير يسيرا وما اتفق على التأجيل وإنما سيعطيه المال، يعني حصلت المعاقدة على البيع والشراء، حصلت المعاقدة على البيع والشراء باعتبار العاجل لا باعتبار الآجل، لكن تأخر القبض في الأشياء التي لا يجري فيها الربا، فهذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يدخل في النهي إذا تعاقد على تأجيل الثمن والمثمن، إذا تعاقد على تأجيل الثمن والمثمن. فهذه الصورة الأولى، فبيع الدين بالدين كلاهما لم يسلم، يعني السلعة لم تسلم والثمن لم يسلم وكلاهما مؤجل، كلاهما ما دام مؤجل فهذا ما يسمى ببيع المؤخر بالمؤخر أو يسمى ببيع الدين بالدين أو الآجل بالآجل إلى آخره، هذه محل إجماع بين العلماء ولا تصلح، ويسمى عند العلماء ببيع الواجب بالواجب، بيع الواجب بالواجب أي ما وجب الإنسان، هذا وجب له الثمن وذاك وجب له ماذا؟ المثمن. الصورة الثانية من أبواب بيع الدين أو ما يسمى بفسخ الدين أو ما يسمى كذلك بقلب الدين، وهي ما يسمى بالمقاصة، ما يسمى بالمقاصة في باب الديون. أنت تسألني يعني 10,000 من المال وأنا أسألك بالمقابل نفس المال، وأنا أسألك بالمقابل ماذا؟ نفس المال، فماذا يحصل؟ تحصل ماذا؟ المقاصة، فأنا أبيعك، أبيعك ماذا؟ أبيعك مالي الذي في ذمتك بمقابل مالك الذي في ذمتي، وهذه مقاصة، هذه تسمى ماذا؟ بالمقاصة، فيكون هذا في حل من 10,000 ريال وهذا في حل من 10,000 ريال، وهي ما يسمى ببراءة الذمتين، ما يسمى ببراءة الذمتين، ويعبرون عنه يعني الساقط بالساقط، بيع الساقط بالساقط وهو إبراء للذمم، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثالثة وهو أن الإنسان يبيع يعني ماذا يسمى بالساقط بالواجب أو الواجب بالساقط. وصورة هذه المسألة أنت تطالب إنسان بعشر آصع من البر، تطالب إنسان بعشر آصع ماذا من البر هي ماذا في ذمته، فتقول أنا أبيعك هذه العشرة الآصع التي في ذمتك، فأنت حصل أنك بعت ماذا، بعت مالك، أين مالك؟ في ذمة فلان. ما هو هذا المال؟ عشر آصع ماذا من البر. قد يقول قائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان الشيء قبل حيازته وقبل ماذا قبضه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مثل هذه الصورة إنما النهي عن بيع الشيء قبل قبضه وحيازته إذا كان معينا، أما إذا كان في الذمة فلا يدخل. ما الدليل؟ حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر جاء مرفوعا وموقوفا. ماذا كان يفعل ابن عمر؟ والراجح أنه من فعل ابن عمر، موقوف على ابن عمر. ماذا كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ كان يشتري الإبل بالدراهم الفضية ويعني يسدد بالدنانير، يشتري الجمل بالدراهم فتكون في ذمته ماذا؟ دراهم لصاحب ماذا؟ الجمل. فيأتي وقت السداد ما عنده دراهم، يأتي وقت السداد ما عنده ماذا؟ دراهم. لمن هذه الدراهم؟ لصاحب الجمل. فماذا يحصل؟ يشتري ابن عمر يعني ماذا؟ الدراهم الذي في ذمته ماذا؟ لصاحب الجمال، لصاحب ماذا؟ الجمال، فيعطيه مقابلها دنانير. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا قال ابن عمر؟ قال ابن عمر بشرطين، هذه الأشياء التي يجري فيها الربا الذهب والفضة، قال لابد من المقابضة في المجلس إذا اتحد الجنس أو اختلف الجنس وكانت من أصناف الربا، مع بسعر يومها، أي لا تأخذ زيادة على سعر يومها فإنك ستربح فيما لم تضمن. لماذا تربح فيما لم تضمن؟ لأن هذا الشيء الذي في ذمتك هو ماذا؟ لفلان، فإذا ربحت ماذا فيه؟ إذا ربحت ماذا فيه؟ ربحت فيما لم تضمنه. وهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعامل عامل بهذه المعاملة. والراجح أن هذا من قول عبد الله بن عمر، فكان يشتري بالدراهم ويعطيه بالدنانير أو العكس. معنى ماذا حصل؟ اشترى الذي في ذمته، اشترى الذي ماذا في ذمته لهذا ماذا الشخص، أي هذا الذي في ذمته هو لفلان، فاشتراه فأعطاه ماذا؟ مالا، اشتراه فأعطاه مالا وهو غير المال الأول، في ذمته دراهم وأعطاه ماذا؟ دنانير. كما تجري المصارفة الآن، كما تجري المصارفة، يأتي آخر الشهر إنسان عنده ماذا؟ 1000 سعودي لفلان من الناس، يقول أنا ما عندي ريالات سعودية، عندي دراهم أو عندي ريالات يمنية، فنقول لا حرج، تعطيها بشرط في المجلس، إذا اتفقتم على هذه المبادلة فإنها مبايعة مصارفة، فنقول لا تفارقوا حتى تعطيه ماله، وأيضا أن تكون بسعر يومها، يعني سعر 1000 ريال السعودي مثلا كذا في هذه اللحظة، فتعطيه من اليمني مقابلها، أو تعطيه من الدراهم مقابلها، أي بسعرها في هذا ماذا اليوم. فإذا حصل هذا الأمر وهي مبادلة النقد بالنقد مع المقابضة مع سعر يومها، فقد خرجت ماذا؟ من محظورين. المحظور الأول بالمقابضة خرجت من ربا النسيئة، وخرجت بالمحظور الثاني أنك لم تربح فيما لم تضمن، أنك لم تربح فيما لم تضمن، لأن المال الذي في ذمتك هو ماذا؟ لفلان. المال الذي في ذمتك هو ماذا؟ لفلان، فتعطيه مقابلة، تعطيه ماذا؟ مقابلة، تقول هذا الآن مالي، والذي في ذمتك هو مالك، فالذي في ذمتي هو ماذا؟ مالك. فهذه الصورة، أو كما قلنا هذا إنسان يطالب إنسان بعشر آصع من البر، بعشر آصع من البر قد حل وقتها وجاء ماذا وقتها. ماذا يحصل؟ يشتري هذه العشر الآصع من البر، يشتري هذه العشر الآصع ماذا من البر من هذا الشخص الذي هي ماذا في ذمته ب5000 ريال، ب10000 ماذا ريال، فيقول أنا أبيعك هذه العشر الآصع الذي في ذمتك لي ب10000 ريال. ماذا تريد بال10000 ريال؟ يقول أريدك أن تجعلها رأس مال سلم. في ماذا؟ قال تشتري لي بال10000 ريال كذا وكذا من العسل من الخشب إلى آخره، بعد 6 أشهر تجعلها مال سلم. فماذا حصل؟ بعت الذي في ذمة ماذا؟ فلان الذي كانت لك في ذمة فلان 10 آصع من البر. ماذا حصل؟ بعتها. فيشترط هذان الشرطان، يشترط هذان ماذا؟ الشرطان أو يشترط ما هذا الشرط؟ ما هو هذا الشرط؟ أن تبيعها بسعر يومها، أن تبيعها بسعر يومها. وكون الإنسان باع هذا البر بدراهم هذا لا يشترط له المقابضة، لأن الطعام مع الدراهم لا يشترط لها المقابضة ولا يشترط لها المساواة. إذن فيشترط شرط واحد، ما هو؟ ألا تربح في هذه العشرة الآصع. كم قيمتها الآن العشرة الآصع؟ قالوا قيمتها 5000 ريال. تقول 5000 ريال هذه لي، طيب ماذا أفعل بال5000 التي أصبحت لك؟ يعني أنت الآن بعت البر الذي في ذمته فأصبحت لك 10000 ريال، فتقول أنا أريدك أن تجعل 10000 ريال هذه رأس مال سلم. رأس مال سلم في ماذا؟ في حديد، في خشب، في أي شيء من الأشياء يأتي بعد 6 أشهر ما هو معروف بالسلم. بيع ماذا؟ موصوف في الذمة إلى أجل ماذا؟ محدد، موصوف مضبوط ماذا بالوصف. هذه صورة من صور فسخ الدين، ومن صور بيع الدين، ومن صور ما يسمى بقلب الدين. حولت هذا الدين من شيء إلى شيء، كان آصع من البر فأصبح ماذا؟ أصبح يعني ريالات. وكلته بأن يشتري لك ماذا؟ بها ماذا؟ شيئا من الأشياء بعد 6 أشهر، هذا يسمى السلم. والعكس بالعكس، لو حصل أن هذا الإنسان يطالب هذا الإنسان يعني ماذا يطالبه ماذا ببر، يطالبه مثلا 10 أصع من البر، فيقول أنا أبيعك هذه 500 ريال أو 1000 ريال، تعطيني 1000 ريال الآن مقابل هذه الذي حل وقتها، تطالب بخمسة عنده 3 أصع ماذا من البر، فتقول وحل ماذا وقتها، فتقول أنا أريد بدلها 500 أو 1000 ماذا ريالات، تعطينيها الآن، تعطينيها الآن. نقول هذا لا حرج، لابد أن تكون هذه البر الذي بعتها الذي في ذمة فلان بسعر يومها، ولا يشترط المقابضة، ولا يشترط المقابضة. هذا أيضا صورة من الصور. صورة أيضا ثالثة، وهي ما يتعلق، تقول هذا المال الذي في ذمتك أنا أطالبك 10000 ريال وقد حلت، فأنا أريد بها منفعة من المنافع، أسكن بيتك 5 أيام ويكون بنفس سعرها، الدين الذي عليك يعادل سكن البيت هذا 5 أيام، أو أريد سيارتك أن تكون معي 3 أيام مقابل هذا الدين الذي عليك، فحولته من دين إلى منفعة، حولته من دين إلى منفعة. صورة رابعة أيضا، تحول هذا الدين، تبيع هذا الدين الذي في ذمته مقابل أن تشتري منه سيارة ولو كان بعد 5 أيام، ولو كان سيعطيك السيارة بعد 5 أيام، أو يعطيك سلاحا أو جوالا إلى آخره. هذه الأشياء يعني الأصل فيها فيما يتعلق بفسخ الدين أو قلب الدين أو بيع الدين، إذا جرت على هذا الحال لا إشكال فيها. ولهذا يقول العلماء فيما يتعلق بفسخ الدين أو كذلك يعني ماذا قلب الدين وهكذا بيع ماذا الدين، الأصل الحل ما لم يتضمن 1 من 3 أشياء، وهذه قاعدة في كل المعاملات، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الأصل في المعاملات الحل. فإذا حصل لهذه المعاملة أنه أصبح فيها ربا أو أصبح فيها ظلم لأحد المتعاملين أو أصبح فيها غرر أو جهالة، أصبحت هذه المعاملة محرمة. فإذا خالت هذه المعاملة، بل تجعلها قاعدة في كل المعاملات، إذا رأيت هذه المعاملة الذي عاملت ماذا بها سالمة من الغرر والجهالة وسالمة من الربا وسالمة من الظلم لأحدهما، فإن هذه المعاملة تعتبر ماذا حلال. هذا أصل من أصول المعاملات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من نظر في المناهي في باب المعاملات الذي نهى عنها الشارع فيراها لا تخرج عن هذه 3 أشياء، ما نهى عنها إلا بسبب فيها ظلم، ما نهى عنها إلا بسبب فيها غرر وجهالة، ما نهى عنها إلا لوجود ربا. فإذا خلت هذه المعاملات من هذه 3 أشياء صح المعاملة، تصحح ماذا المعاملة. فمن هذا الأصل انطلق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فخالف جمهور العلماء في كثير من قضايا المعاملة، خالف جمهور العلماء في كثير من قضايا المعاملات. لماذا؟ لأنه تمسك بهذا الأصل، استقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المعاملات، وإذا بالنهي عن المعاملات لا يخرج عن هذه الأوصاف، إما بسبب الجهالة والغرر، وإما بسبب الربا، وإما بسبب الظلم. فإذا رأى معاملة من المعاملات وإن خالف الجمهور فيها قالوا هذه حرام، قال حلال. لماذا؟ قال لأن الأصل أول عندنا الأصل في في المعاملات الحل، ومن خرج عن هذا الأصل بالتحريم يحتاج إلى دليل، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا رأينا هذه المعاملة المستجدة المستحدثة فيها هذه 1 من هذه 3 الأشياء، فحينها نطبق عليها هذا ماذا الأمر. هذه من المسائل التي مرت معنا بالأمس من باب الإيضاح ماذا؟ زيادة. من المسائل التي مرت معنا بالأمس أيضا ما يتعلق ببيع الوفاء أو المعاملة أو الأمانة، وهذا من أنواع الربا، وهذا من أنواع الربا مشهور عند الحنفية، مشهور عند الأحناف خلافا للجمهور. ما معنى بيع الأمانة أو بيع الوفاء الذي هو من أقسام الربا؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه إبطال التحليل، ذا كتاب إبطال التحليل، يعني هذا البيع بيع صوري، أي في الصورة يعني في الظاهر، وفي الباطن ما هو بيع، يراد التوصل بأخذ المال والانتفاع به. يعني هذا إنسان عنده بيت، هذا إنسان ماذا عنده ماذا بيت، يريد مال، يريد أن يستقرض ماذا مالا، يريد أن يستقرض مالا، ما في حد يقرضه ماذا مالا، فيأتي للبنك في بيعه البيت، يأتي هذا الإنسان إلى البنك في بيعه ماذا البيت بيعا صوريا، ما هو بيع حقيقي. كيف بيع صوري؟ يقول، ولهذا سموا بيع الأمانة، أي بمعنى يكون عندك أمانة البيت، ما هو بيع حقيقي هذا. فيعطيه البيت مقابل مليون، يعطيه البيت مقابل ماذا مليون، ويقول له هذا البيت الذي أعطيتك إياه ماذا مقابل هذا ماذا المليون، أنا أريد أيضا أن أستأجره منك في الشهر ب5000 ريال، ب10000 ريال. فماذا يحصل؟ يأتي بعد السنة فيعطيه المليون، ويعطيه أيضا مقابل الإيجار، فيعطيه 1,120,000، 120 ماذا ألفا إلى سنة، يبيعه البيت ماذا إلى سنة، فيأخذ منه ماذا مليونا، ويقول لصاحب البنك أنا سأستأجر منكم ماذا البيت وبيته، استأجر منكم هذا ماذا البيت بكم، يقول في الشهر ب5000، ب10000، آخر السنة سيعيد له ماذا المليون، ويعيد له أيضا ويعطيه في كل شهر ماذا إيجار. فحصل أن البنك ماذا حصل، يعني أقرضه قرضا جر ماذا نفعا، فهو بيع نقود بنقود، أو أقرضه وأخذ زيادة على الله، بدل أن يقول له خذ مليون وتأتي في آخر السنة ب1,150,000، قال لا، نعمل هذه المعاملة، نعمل بيعا صوريا، نعمل بيعا ماذا صوريا، البيت بيتك سيكون عندنا أمانة، لكن بدل أن يبقى هذا البيت على هذا الحال نؤجرك هذا ماذا البيت، ما أجل يستفيد البنك، لأنه ما سيقرضه ماذا مليون، يبقى البيت أمانة لا ينتفع ماذا به، ثم بعد السنة يعيد المليون ويأخذ ماذا بيتك كالرهن، لا، هم يريدون معاملة يتوصلون بها إلى أنه يستقرض مليون ويعطي 1,150,000 أو 1,200,000، لكن معاملة بهذه الصورة تستقرض من البنك مليون ويطالبك بمليون بعد السنة و200 أو 150، هذا ربا صريح ما في إشكال، لكن هم ما يريدون، يريدون أن يعملوا معاملة يتوصلون بها إلى القرض مع ماذا مع الزيادة، وهذا ما يسمى ببيع الأمانة، ما يسمى ببيع الوفاء أو ببيع الأمانة. لماذا الأحناف على هذا البيع؟ يقولون نحن نتعامل بالظاهر، نتعامل في باب العقود بالظاهر، نقول إذا هذا الشيء له ظاهر وله باطن، في باطنه ما هو بيع، في باطنه ما هو بيع، قالوا نحن نتعامل بالظاهر، نحن نتعامل في هذا المعاملة بالظاهر، وهذه تحصل، هذه تحصل، هذا من الربا، هذا أيضا يدخل من أبواب الربا، فإن هذا البيع بيع صوري. ما معنى صوري؟ أي في الصورة، أما حقيقته ما في بيع، هو وضع البيت أمانة وأخذ مقابله ماذا مال، ثم أجره بيته فاستفادوا المليون والزيادة، بدلا أن يقول اعطوني ماذا مليونا سأعطيكم بعد السنة 1,150,000 أو 1,200,000، كان هذا ربا صريح، ربا صريح، فيحتالون على هذا الربا، يحتالون على هذا الربا، وهذه المعاملة أعظم إثما عند الله جل وعلا ما لو عامل بالربا ماذا صراحة. ومر معنا أيضا ما يتعلق بالربا في شرط الخيار، بالربا في شرط ماذا الخيار، فهذا إنسان يبيع بيته بيعا صوريا، يبيع بيته لإنسان بيعا صوري، يريد مال، ما في أحد أعطاه مال، يريد مالا، فيأتي إلى إنسان فيقول أنا أبيعك ماذا البيت، أبيعك ماذا البيت إلى ولك ماذا الخيار 3 أشهر، أو لي الخيار بعد 3 أشهر، بعد 3 أشهر أنا سأخذ ماذا بيتي، فيجعلون خيار الشرط، يبيع ماذا البيت ويكون له ماذا الخيار 3 أشهر، وقد اتفق مع هذا ماذا الذي سيشتري ماذا البيت، يعني سيعطيه البيت يسكنه أو يؤجره 3 أشهر وينتفع ماذا بالبيت. من هو الذي سينتفع بالبيت؟ هذا الذي اشترى البيت في الصورة، هذا الذي اشترى البيت ماذا في الصورة، وهذا ينتفع بالمال الذي استقرضه من هذا ماذا الشخص. فماذا حصل؟ فذاك سيسترد ماذا ماله، بالعكس يسترد ماذا؟ مالك كاملا، وانتفع ببيت هذا الإنسان إيجارا أو سكنا، وكأنه أعطاه مليونا وطلب منه أو ويعني ماذا واستقضى منه مليون ومئتين مليون وثلاثمائة. هذا بيع في الصورة، بيع واشترط الخيار، بيع واشترط الخيار. إذن هذه حيلة في باب الخيار، يبيعه وذاك يشترط عليه ماذا؟ الخيار ثلاثة أشهر، وكلاهما يعلم حقيقة الأمر أن ما في بيع، إنما إلى ثلاثة أشهر ويبطل ماذا؟ شرط الخيار. يقول شرط الخيار، فيأتي إنسان إلى هذه المعاملة يقول هذا بيع وشرط الخيار مباح وفي الصورة وفي الباطن إنما هو بيع مؤقت، أنت تستفيد من البيت ثلاثة أشهر تسكنه وتؤجره وتستفيد منه، ثم بعد ذلك تعيد لي البيت وأعيد لك ماذا؟ الدين الذي أخذته ماذا منك. فيجمع هذا الإنسان بين رد مالي وبين الانتفاع ببيت هذا الإنسان. هذه من أنواع الربا، هذه تعتبر ماذا؟ من أنواع ماذا؟ الربا. هذه من المسائل الذي مرت معنا بالأمس، وقلنا أن مسائل ماذا؟ الربا، مسائل الربا ماذا؟ كثيرة، وصورها ماذا؟ كثيرة. من المسائل أيضا التي يعني ماذا؟ يعني يتنبه لها، وهي ما يتعلق بوضع الرهون، لأن الإخوة طرقوا هذه المسألة. إنسان يستقرض من إنسان مالا، يستقرض منه ماذا؟ مالا، فيقول أنا ما سأعطيك مالا حتى تجعل رهنا، أنا ما سأعطيك مالا حتى تجعل رهنا، فيضع أرضا، يضع سيارة، يضع بيتا إلى آخره، يضع رهنا مقابل هذا الدين. إلى متى؟ قال إلى سنة. إلى ماذا؟ إلى سنة. فيأتي وقت السنة سأسددك ماذا؟ الدين الذي علي، وتعطيني البيت أو السيارة أو الأرض. ماذا يحصل؟ بعض الناس يأخذ هذا ماذا؟ الرهن، فيستعمله، وهذا الاستعمال على قسمين، إما أن يستعمله بإذن من صاحب البيت، فيقول لصاحب البيت أنا سأسكن بيتك، سأسكن ماذا؟ بيتك، أو كذلك سأستعمل ماذا؟ سيارتك، أو سأزرع أرضك أستفيد ماذا منها؟ فترة يعني القرض الذي عندك والدين الذي ماذا عندك، فيقول لا حرج. ماذا حصل الآن؟ هذا من الربا، هذا من الربا، لأن هذا قرض جر نفعا. قد يقول قائل وافق صاحب الحق، صاحب السيارة والبيت، صاحب الأرض، يقول لا حرج، ما دام أعطاني مليونا إلى سنة وأعطيته الأرض رهنا أفي إشكال استعملها، هذا مالي أنا حر ماذا في مالي، استعمله، يستعمل السيارة ويسكن ماذا البيت ويزرع الأرض ويستفيد منها، بعد السنة يعيد لي ماذا سيارتي أو أرضي أو بيتي، وأنا أعطيه ماذا المال، وما حصل له من المنافع. قال هو في حل، هل يصلح هذا الفعل؟ نقول لا، الربا من حقوق الله، الربا من حقوق الله لا من حقوق المخلوقين، فكون هذا الإنسان يأذن له نقول لا يجوز هذا. لماذا؟ نقول لأن هذا قرض جر نفعا، وهو من حقوق الله لا من حقوق الخلق، هذا من حقوق الله لا من حقوق الخلق. هذه الصورة إذا حصلت الموافقة. فإذا لم تحصل الموافقة كما هو العرف الجاري، أن بعض الناس يستعمل ولم يرجع، يستعمل سيارته وربما يستعمل أرضه يزرع فيها سنوات وهكذا يسكن ماذا بيته، فإذا سدد الدين أعطاه ماذا أرضه. طيب هذه المنافع الذي مرت، سكن بيته وزرع أرضه وركب ماذا سيارته، ما يعطيه هذا الشيء ولم يستأذنه، كلاهما أيضا هذه الصورة من الربا، هذه صورة ماذا من صور ماذا الربا. فإذا حصل هذا الإشكال، إذا حصل هذا ماذا الأمر، فما هو المخرج؟ قال الإنسان أنا ما أدري عن هذا ماذا الأمر بأنه ماذا محرم. نقول إذا لم تكن تدري أن هذا الأمر محرم، سواء كان الإذن من صاحب الحق أو استعملت من دون صاحب ماذا إذن صاحب الحق، التخلص من هذا المحرم أنك تقدر هذه المنافع، أنك تقدر هذه ماذا المنافع، تقدر هذه المنافع. فإذا قدر هذه المنافع نقول قدر هذه المنفعة، وهي سكن البيت، استعمال السيارة، استعمال هذه الأرض، يقول قدر 200,000 أو 150,000. طيب كم أعطيت ماذا دينا؟ قال مليونا. نقول تخصم من المليون، حينما يسددك تخصم من المليون، هذه الأشياء فتخرج من الربا، تخرج ماذا من الربا، وإلا أنت داخل في الربا، والربا كبير من كبائر ماذا الذنوب، وإلا في الربا كبير من كبائر الذنوب. فتأتي هذه الصورة أيضا، لو حصل يقول هذا البيت سيتعطل، يبقى مهجورا والأرض تبقى ماذا مهجورة، فلو حصل بأنه استأجر البيت بما جرى به العرف، أو أجره، أو كذلك يعني ماذا جعل هذه الأرض مساقة أو مزارعة حتى لا تخرب هذه ماذا الأرض بما جرى به العرف، نقول لا حرج، فتجعلها مزارعة بينك وبين هذا الإنسان الذي استقرت منه بما جرى به العرف، مزارعة، مساقة إلى آخره، وهكذا البيت يؤجر بما جرى به العرف، إما أن يؤجر لهذا الشخص أو يؤجر لغيره حتى تنتفع به فلا يخرب ماذا البيت، فيسدد من الدين، كل ما مر شهر سدد من الدين الذي ماذا الذي لح على فلان. هذا حل من الحلول، هذا حل ماذا من الحلول والأشكال. هذا في الأشياء التي يعني كما يقال يعني قد تستعمل، هذه من الأشياء التي ماذا قد تستعمل. طيب لو وضع الإنسان سلاحا، قال هذا سلاح رهن مقابل مليون، هل هذا الإنسان أن يستعمل السلاح في المناسبات في الأعياد؟ نقول ما يجوز، ولو كان استعمالا من دون رماية نقول ما يجوز، هذا هذا من الربا، لأن هذا فيه منفعة، استعماله فيه منفعة مقابل هذا القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. يقول يأذن لي، نقول ولو أذن لي، لأن هذه من حقوق الله، هذه من الربا، هذه من أنواع الربا الذي يجهلها كثير ماذا من الناس. طيب بعض الأشياء تحتاج إلى مؤنة، إذا وضعها الإنسان رهنا، يضع الإنسان بقرة أو كذلك جملا أو كذلك يعني شاة، يقول هذه رهن مقابل يعني ماذا يأخذ منه ماذا مالا، وهذه الأشياء تحتاج إلى مؤنة، هذه الأشياء تحتاج إلى مؤنة. كان في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظهر يركب بالنفقة، الظهر يركب، من الذي يركبه؟ هذا المرتهن الذي عنده الرهن يركبه مقابل الإنفاق عليه، كأن يكون أنفق عليه ماء وعلفا بقدر 3000 ريال ويركبه بقدر 3000 ريال، نقول هذه مقصة ما في إشكال. لكن كونه يركب يعني من حيث الأجر على هذه الأشياء تقدر ب3000 ريال والعلف والماء ب1500، نقول تعيد يعني 1500 لصاحب ماذا الشاة أو الجمل أو البقرة. فإذا كانت تحتاج إلى مؤنة نقول هي على حالي، إما أن صاحب الجمل والشاة هو الذي يأتي بالمؤنة، يأتي بالماء ويأتي بالعلف، فذاك لا يستخدم، لا يشرب لبنا ولا يركب ظهرا. أما إذا قال أنا ما أستطيع أن آتي بالعلف والماء في كل وقت، نقول هذا المرتهن وهو الذي عنده مدى الرهن هو الذي يقوم بهذا الأمر، فيقدر كم تقدير الماء وكم تقدير ماذا العلف، فيخصمه ماذا فيزيده ماذا فيطالب هذا الإنسان، أو يركب بقدره، يشرب اللبن بقدر هذا الذي أنفق ويركب الظهر بقدر هذا الذي ماذا أنفق، فيدخل في هذا الأمر. تبقى مسألة أخيرة في مثل هذه المراهنات، وهو لو أنه يعني ماذا أخذ منه يعني ماذا سلع بمليون، أخذ منه سلع ما هو قرض، أخذ منه سلع من دكانه من بقالته من سوبره بمليون، فعليه دين مليون باعتبار السلع، ووضع عنده ماذا شيئا، وضع عنده ماذا شيئا سلاحا كذلك يعني ماذا سيارة، فنقول في هذه الحالة هل للإنسان هذا، لأن هذه في مقابل ثمن مبيع ما هو مقابل قرض ولا دين، إنما هذه مقابل ثمن مبيع، فلو حصل أنه استأذن واستعمل السيارة هل يدخل في باب الربا؟ لا يدخل في باب الربا، لأن هذا ثمن مبيع ما هو قرض، هذا ثمن مبيع، استعمالها بإذن نقول لا حرج، استعمالها بغير إذن نقول هذا ممنوع، استعمالها بغير إذن نقول هذا ماذا ممنوع. لماذا؟ لأن هذا يعني ملك إنسان، ومال ماذا إنسان لا يستعمل إلا بإذنه، لا يستعمل ماذا إلا بإذنه. هذه من المسائل التي قد تحصل، هذه من المسائل ماذا التي قد تحصل في مثل هذه الأشياء. والحديث يعني يجر إلى مسألة وهي ما يتعلق بالبطاقات، ما يتعلق ماذا بالبطاقات حتى نكمل الموضوع. البطاقات هذه يعني بطاقات يأخذها الإنسان قد يكون فيها رصيد وقد لا يكون فيها رصيد، يتعامل مع المصارف مع البنوك فتكون عنده ماذا بطاقة، البطاقة بطاقتان، البطاقة الذي يحملها الإنسان في جيبه ويستعملها في المشتريات في الاستئجارات في كذلك السفريات إلى آخره، وهي مشحونة ماذا بالمال أو غير مشحونة ماذا بالمال. قال العلماء هذه البطاقات على قسمين، هذه البطاقات على قسمين، تعرف الفيزا وإلى آخره، يذكرون بطاقات ولها ماذا أسماء تصدرها ماذا شركات أجنبية خارجية، ويكون لها نسبة، ويكون لهذا الشخص الذي يتعامل بها أيضا له ماذا نسبة فيما يتعلق بهذه البطاقات. الشاهد أن هذه البطاقات الذي يأخذ الإنسان على قسمين، إما أنها تكون بطاقة مغطاة بمال، يأتي إلى المصرف فيدفع 5000 ريال فيأخذ بطاقة فيها هذا الرصيد فقط، فيها هذا الرصيد فقط، فيعني يذهب يعني محلات سوبرات مطاعم، فحينما يأكل أو يسحب بعض هذا السلع يدخل هذا ماذا الكرت، يدخل هذا ماذا البطاقة، فتسحب ماذا يعني بمقابل ما اشتراه، فيحول من رصيد إلى رصيد هذا صاحب هذا المطعم حتى تنتهي البطاقة، فإذا انتهت 5000 منها أصبحت ورقة لا معنى لها، ارميها لا معنى لها، هذه البطاقة الأولى وهي البطاقة ماذا المغطاة، البطاقة ماذا المغطاة. الثانية وهي الذي هي محل إشكال، ما يسمى بالبطائق الائتمانية، يعني تكون عنده بطاقة ما وضع رصيد في البنك أو في المصرف، وإنما يأتي إلى مصرف من المصارف أو بنك ماذا من البنوك، فيقول أنا أريد بطاقة استعملها ماذا في مشتريات، لكن ما عندي مال أضعه ماذا في المصرف أو ما كذلك فيما يتعلق بالبنك. فينظروا إلى هذا الشخص تاجر، ما هو تاجر، له راتب، كم راتبه، ينظرون سقفه، ينظرون سقف هذا الإنسان كم عنده ماذا من الأموال. يقول هنا تقديرا سنعطيه 10,000 سعودي، نجعله في هذه البطاقة بقدر ما رأينا من حالي أنه تاجر أو صاحب مال أو ذو راتب ماذا طيب، فيجعلون له رصيدا في هذه ماذا البطاقة، في هذه البطاقة الغير ماذا مقطعة، وإنما الذي قطعها ماذا البنك. فيأتي نفس الأمر، هذا يسحبها ماذا من المحلات من المطاعم، فإذا أكل أدخل البطاقة فيحول البنك من حسابه نفسه صاحب البنك، ما له حساب هذا الشخص، ما له حساب، لكن البنك يحول إلى رصيد صاحب المطعم، صاحب ماذا السوبر، إلى آخره. يقولون في مثل هذه ماذا البطاقة، يقولون في مثل هذه ماذا البطاقة، وهي ما يتعلق للإنسان وقت معين، يعني بعضهم يشترط هذا، البنوك الذي لا تتعامل ماذا بالمسائل الشرعية، يقولون لك وقت محدد في سداد هذا الدين، إلى 40 يوم، إلى 50 يوم، إلى 60 يوم، إذا ما سددت في كل أسبوع ستحصل زيادة عليك، تتضاعف عليك الزيادة. فيتعاقد معهم في هذه البطاقة على هذا القيد، يتعاقد معهم على هذه البطاقة على هذا القيد، إذا مرت هذه المدة فما سددت يزاد عليك في كل أسبوع ماذا كذا. ما حكم شراء هذه البطاقات والمعاقدة، يعني تتم المعاقدة على هذا الحال؟ نقول هذا من الربا، لا يجوز، هذا من الربا، هذا ماذا من الربا. بل بعضهم يعطيك البطاقة فيأخذ مقابل نفس البطاقة، نفس الكرت هذا، يقول هذه البطاقة تكلف كذا وكذا، فإذا أعطاه مقابلها السعر الفعلي، يعني هذه البطاقة تغليف، يعني كذلك، يعني قد يدخلها ماذا في بعض الأجهزة فتسحب شيئا إلى غير ذلك، يكلفون التقدير الفعلي لها، يكلفون التقدير الفعلي لها فيضاف عليه، يضاف ماذا عليه. أما أنهم يجعلون هذه البطاقات، أما أنهم يجعلون هذه البطاقات يعني بحسب المبالغ، يعني إذا تريد يعني ماذا، يعني يجعل لك في هذه البطاقة 10,000 ريال فقيمة البطاقة كذا، 20,000 يزيد قيمة البطاقة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من الربا، كون سعر البطاقة يتفاوت بتفاوت ماذا الرصيد الموجود في هذه البطاقة، هذا حرام، ولا يجوز أن يزاد في سعر البطاقة السعر الفعلي، السعر ماذا الفعلي. فهذه ملخص ما يتعلق بالبطاقات الذي يتعامل به الإنسان، إما أن تكون مغطاة وإما أن لا تكون مغطاة. والنصيحة ألا تتعامل بالبطائق التي ليست مغطاة، وهي ما يسمى بالائتمانية، فإن الغالب فيها ربا، فإن الغالب فيها ربا. أما البطاقة المغطاة هذا مالك، وضعت ماذا في المكان تستعمله حتى ينتهي، تستعمله حتى ماذا ينتهي، فهذا لا يدخل في هذا الإشكال، هذا لا يدخل في هذا الإشكال في مثل هذا المقام. بقي عندنا ماذا أيضا من الصور، ما يتعلق بالصور، هذه المسائل ونحن ماذا فيها، وهذه مرت معنا، وهي خدمة يعني ما يتعلق معنا، فهو أسلفني أسلفك، أسلفني ماذا أسلفك، وهذه مرت معنا هذه المسألة، وقلنا أن بعض العلماء نقل الإجماع قديما على أن هذه من الربا، إذا قال هذه اللفظة أسلفني أسلفك، فإن القرض الثاني لا يقابل من حيث المنفعة إلا بالقرض الأول، فيكون من قبيل القرض الذي جر نفعل، فيشترط عليه أن يقرضه إذا أقرضه، يقول أقرضك تقرضني، فيكون القرض الثاني مقابل بمنفعة. وما هي هذه المنفعة؟ القرض الأول، القرض ماذا الأول، فيكون القرض الأول جر نفعا، ما هو النفع؟ القرض الثاني، فيكون من الربا. وبعضهم نقل الإجماع على هذه المسألة. لماذا طرقناها مرة أخرى؟ قالوا لأن هذا يأتي على إشكال الهكبات هذه، أو ما يسمى بجمعية الموظفين. الجمعية الموظفين في الدورة الأولى، يعني الدورة الأولى سنة، هذا يدفع مال وهذا يدفع مال، الأول والثاني الآخر ينتهون، لكن منهم من يشترط أن تكون لها دورة ثانية وثالثة ورابعة. جاء الإشكال في الدورة الثانية والثالثة والرابعة، الدورة الأولى ما في إشكال لأن ما فيها أقرضني أقرضك، لكن إذا اشترط الدورة الثانية فتأتي هذه المسألة. فبعض العلماء حرم ما يسمى بالهكبات أو جمعية الموظفين أخذا من هذه المسألة التي هي عند الفقهاء أسلفني أسلفك، فإن هذه عند المتقدمين منهم من ينقل هذا الإجماع أن هذه من الربا، لأن هذا من القرض الذي جر نفعا، هذا من القرض الذي ماذا جر نفعا. والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا إشكال فيه، الذي يظهر أن هذا لا إشكال فيه ولا يدخل في أبواب ماذا؟ الربا. حتى هذه المسألة أسلفني أسلفك عند جماعة من المتأخرين يقولون لا لا إشكال فيها، عند جماعة من المتأخرين يقولون لا إشكال فيها. وقد مرت معنا يعني القاعدة فيما يتعلق بمسائل كل قرض جر نفعا، قلنا أنها على تقسيم خماسي، القسم الأول والقسم الثاني، أن يعود النفع الخالص أو الراجح للمقرض، يعني تقرض إنسان ولك مصلحة إما خالصة وإما راجحة، إما خالصة وإما ماذا راجحة. قلنا الخالصة والراجحة صورناها في صور، وهو أن تعطيه مالا فتطلب زيادة إما من حيث العدد وإما من حيث الوصف، هذا لا إشكال فيه. فالقرض الذي يجر ماذا نفعا سواء كان معنويا أو كان حسيا للمقرض خالصا أو كان راجحا هذا ربا ولا إشكال، كل قرض يجر نفعا فهو ربا. العكس إذا حصل ماذا النفع الراجح أو الخالص للمقترض، هو الذي استقرض المال له نفع خالص أو راجح، فهذا لا يدخل في أبواب الربا. كيف الخالص يعني يستقرض منك 500، يستقرض منك 1000 من الريالات، فيقول يا فلان أنا ما سأعيد إلا 500، أنا ما سأعيد لك إلا 500، يقول موافق، هل في هذا ربا؟ ما فيه ربا. فإذا كانت المصلحة الخالصة والراجحة للمستقرض فهذا لا يدخل في باب الربا. إذن عندنا الآن تقسيم رباعي، راجحة خالصة للمقرض، خالصة راجحة للمستقرض، الأولى ربا ولا إشكال فيها، الثانية ليست من الربا، الثانية ليست ماذا من الربا. تبقى المسألة الخامسة وهي إذا كان كلاهما له ماذا مصلحة، المقرض والمستقرض كلاهما له ماذا مصلحة، وتساوت المصلحة بهذا القيد، كلاهما له مصلحة فيما يتعلق بالاستقراض لكن كلاهما قد تساوت ماذا مصلحته مع الآخر، هل هذا يدخل في باب الربا؟ نقول لا يدخل، هذا لا يدخل في باب ماذا الربا. فالهكبات من هذا المعنى، وجمعية الموظفين والله أعلم من هذا المعنى. حتى المسألة الأولى أقرضني أقرضك، بعضهم جعلها من هذه المسألة، هذا يستفيد وهذا يستفيد، هذا يستفيد وهذا يستفيد، لهذا خالف جماعة من العلماء. لكن بعض العلماء قال هؤلاء ممن خالف من المتأخرين محقوقون بالإجماع السابق، محقوقون بالإجماع السابق أن هذه المسألة لا تصلح. لكن مسألة الهكبة الراجح أنها لا تدخل في هذا المعنى، الراجح أنها لا تدخل في هذا ماذا المعنى، لوجود ماذا النفع من الطرفين على سبيل ماذا التساوي، فلا تدخل في أبواب الربا، لا تدخل في أبواب ماذا الربا. من المسائل التي نضيفها على هذا ماذا الأمر قبل الدخول في أحكام ربا البيوع، لأن أحكام ربا البيوع أيضا لها يعني أشياء كثيرة، لها أشياء ماذا كثيرة ولها تفريعات، لأن الحافظ ابن حجر كما قلنا ذكر يعني ماذا عدة أحاديث وهي تعتبر أصولا في باب ربا البيوع، وكل أصل تحت جزئيات وتحت ماذا فروع كما سيأتي ماذا الكلام عليها. لكن قبل الدخول فيها نأخذ مسألتين تتعلق بمسائل الميسر، تتعلق بمسائل ماذا الميسر، وهي ما يتعلق بالمسابقات. فنذكر نوعين من أنواع المسابقات يدخل فيها الميسر من باب تكميل ما يتعلق بمسائل ماذا مسائل ربا الديون، لكن ليس لا تدخل في مسائل ربا الديون وإنما تدخل في باب الميسر. وضابط الميسر عند العلماء أن يدخل الإنسان في معاملة، هكذا قاعدة أصل، أن يدخل الإنسان في معاملة من المعاملات هو فيها ما بين الغنم والغرم، ما بين الربح والخسارة، يدخل الإنسان بمال، يعني يدخل الإنسان بمال قد يربح وقد يخسر، قد يربح وقد يخسر. أما إذا ترجح الربح أو ترجحت ماذا الخسارة هذه مسألة ما لنا علاقة بها، لكن يدخل الإنسان وهو يتردد قد يربح في هذه المعاملة وقد يخسر في هذه المعاملة. أما إنسان يدخل في معاملة ويعلم أنه سيخسر ما سيدخل الإنسان، وإذا دخل الإنسان في معاملة يعني ماذا يترجح أنه سيربح فيها ما تدخل عندنا في أبواب الميسر. الإشكال يدخل الإنسان في معاملة قد يربح وقد لا يربح، كما يقال يعني ماذا مغامرة ويا نصيب، فيدخل بماله ولو بريال واحد، ولو بريال واحد يدفع الإنسان ريال، يقول قد يعني أجد وقد لا أجد، هل يجوز لي ريال واحد ما له قيمة؟ نقول ما يجوز، هذا من الميسر، هذا من الميسر. يعني مثاله قبل الدخول في تصوير المسألتين، يأتي إنسان فيضع ريالا يسابق به، يعني يأتي إلى أناس يبيعون ماذا كروت فيها مسابقة، ويكون بعد ذلك على حسب السحب، يرمي ريالا فيأخذ كرتا، فيرمي بعد ذلك الكرت يدخل في باب السحب، قد يعني ماذا يسحبون ماذا كرتا فيحصل سيارة بالريال، وقد لا يحصل شيء في ذهب الريال. ما حكم هذا الفعل؟ ما دفع إلا ريالا واحدا، حرام ولا يجوز. ميسر نقول نعم ميسر، هذا ميسر ومحرم. ريال واحد نقول نعم ريال واحد. وأنت لا تجعل المسألة مضروبة فيك. يعني بعض الأشياء الذي يدخلون عليه على أنها سحوبات، يقول أنا دفعت ريالا واحدا. يا أخي هذا ريال وهذا ريال، الذي سيشارك 2 مليون كم سيجنون؟ سيجنون 2 مليون، وربما كانت ماذا الهدية أو الجائزة ب500,000، كم استفادوا؟ 1,500,000. فأنت لا تضربها باعتبار نفسك، تقول ما هو الريال هذا؟ نقول أنت لا تحسب للريال حقه كذا ما له معنى، لكن الذي سيشارك 1,000,000 أو 2,000,000 أو 3 ملايين، 3 ملايين من الناس، هذا ريال ريال ريال ريال، طلع 3 ملايين، الذي شاركوا 3 ملايين، وكلهم يريد السيارة هذه، والسيارة ربما قد ما تأتي بهذا المبلغ، أو الشيء الذي أعدهم الهدايا قد لا يأتي بهذا المبلغ، فيحصل ماذا فلان فيستفيد، يعني ماذا فيستفيد من يضع هذه ماذا الأشياء. فأنت لا تنظر إلى نفسك. لهذا يقول العلماء إذا دخل الإنسان في معاملة، سميها مسابقة سميها معاملة إلى آخره، وهو ما بين الغن والغرب، ابتداء نقول هذا الفعل حرام لا تدخل فيه، هذا من الغرض من الجهالة من الميسر. وقد نهى الله سبحانه وتعالى ماذا عن الميسر، نهى الله سبحانه وتعالى عن الميسر، نقول هذا العمل الذي ستقوم به نقول حرام. يقول هو ريال واحد سأدفعه، قد أحصل سيارة، نقول ولو ستحصل سفينة أو قطار، ما يجوز لك أن تبذل هذا ماذا الريال في شيء قد تحصل وقد لا تحصل، قد يذهب الريال لا تحصل شيء، وقد تدفعه وتحصل القطار أو الطائرة، ما يجوز هذا الفعل. هذا من الميسر، هذا من الميسر. ولذا كما قلنا ضبط العلماء هذه المسألة بهذه الأشياء. ماذا يحصل؟ يأتي الإنسان، نضرب المثال الأول أو المسألة ماذا الأولى، المتاجر، بعض المتاجر يجعل جائزة، يجعل ماذا جائزة، يشتري الإنسان يعني ماذا من هذا المتجر فيعطونا كرتا. أحيانا يعني يأتي الإنسان إلى هذا المتجر فيعطونا كرتا، اشترى أو لم يشتري، يقول خذ هذا الكرت وارميه ثم بعد ذلك انتظر السحب قد تحصل، نقول هذا ما في إشكال لأنك ما دفعت مالا، لم تدفع شيئا من الأموال، هذه لا إشكال فيها بالإجماع، هذه لا إشكال فيها. يعطيك الإنسان كرتا وأنت ماشي، يقول هذا كرت تدخل فيه ماذا بالمشاركة، تدخل فيه ماذا وتشارك ثم ترمي يحصل السحب، فيأتي عليك تأتي عليك الهدية السيارة أو كذا، حكم هذا الشيء حلال لا إشكال فيه. الصورة الثانية أن الإنسان يشتري سلع من هذا المكان، لا يعطى لماذا الكرت الذي سيسابق فيه ويتم عليه ماذا السحب إلا إذا اشترى ماذا بضاعة سلعة من هذه ماذا المحلات، نقول هذه أيضا على حالي، هذه على حال بل على 3 أحوال كما سيأتي. الحالة الأولى أن هذه السلع تباع بما تباع به عادة، ما فيه زيادة، لأن إذا كان زيادة معنى أنك دفعت مال مقابل الكرت فيدخل في باب الميسر. الصورة الأولى لو كانت هذه السلعة التي ستشتريها العادة أنها 500، باعوها الآن 550، باعوها 500 ريال زيادة، زيادة من أجل الكرت هذا حتى يعطونك ماذا كرتا، نقول هذا العمل لا يجوز، هذا من الميسر. لماذا؟ لأنه إذا تم السحب قد تحصل على الجائزة وقد لا تحصل، فخسرت ماذا الريال الذي زدت على هذه السلعة، ما يجوز. أما إذا باعك السلعة بنفس السعر انتهينا من هذا الإشكال. لكن يبقى إشكال آخر، إذا كان الإنسان سيشتري السلعة الذي لا محل من الإعراب، ما سيستفيد منها، هو سيأخذها من هنا يرميها في الخارج، ما سيستفيد منها، فيبذل مالا، ماذا يريد؟ ما يريد السلعة، يريد المشاركة. فنقول هذا كالذي دفع مالا من دون سلعة، هذا محرم أيضا، هذا محرم. الصورة الأخيرة وهو أن يدفع مالا في سلعة العادة أنه يريد السلعة هذه، سيستعملها، سيستعمل هذه السلعة وتكون بسعرها، وأخذ كرتا ودخل في السحب، هل في مانع؟ نقول لا حرج. فتبقى هذه الصورة الأخيرة، تبقى هذه الصورة ماذا الأخيرة. وهذه الأشياء، وسيأتي المثال الثاني فيما يتعلق بالمسابقات في شركات ماذا الاتصال، مسابقات في شركات ولا الاتصال، فأنت لا تحتقر الشيء، تقول هو ريال، هو ماذا ريال، كما قلنا لك باعتبار الجمع هي ريالات، باعتبار الجمع هي ريالات وملايين، الجائزة ما عسى أن تأتي في مقابل هذه ماذا الملايين، ما عسى أن تأتي في مقابل هذه الملايين. وما يزيد الطين بلة كما يقول بعض، يعني ماذا بعض الناس، قد تكون الجائزة محجوزة لفلان بينهم قرابة، أنت تدخل مسكين تظن، وقد حجزوا جماعة من الناس يجعلون جوائز في هذه الأشياء وهي قدها مرصودة لفلان فلان، والله فلان ما حصل وفلان ما حصل، وهي مرصودة لفلان فلان من أقاربهم أو من جماعتهم أو من أصحابهم، وهذا محرم زيادة على المحرم الأول، هذا محرم زيادة على هذا المحرم. محرم في حق من؟ في حق المشارك وفي حق من يفعل هذه ماذا المسابقات، الذي يفعل هذه المسابقات نقول محرم، ترتكب محرما. والأمر الثاني أيضا في حق ماذا المتسابق، في حق ماذا المتسابق. وزاد الطين بله أن تكون هذه الجوائز ما هي لهؤلاء المساكين محجوزة لفلان وعلان، نقول هذا حرام أيضا، هذا حرام. فلهذا يعني ماذا مواضيع مسائل المعاملات فيما يتعلق بحلها وحرمتها أشياء كثيرة. هكذا فيما يتعلق بالمسابقات في شركات مثلا الاتصال، في شركات الاتصال يدخل الإنسان فقط يرسل رسالة نصية، تكون شركة أعدت ماذا مسابقات وأعدت ماذا هدية، وجعل شركة الاتصالات تخبر عن هذه ماذا المسابقات عبرها وترسل الأسئلة ماذا عبرها، فيريد الإنسان أن يشارك، فتصبح هذه الرسالة النصية الذي كانت بالريال يقولون الآن بالريال ونصف، من أجل ماذا؟ من أجل المسابقة. نقول لا تدخل، هذا ربا الآن لا تدخل، إذا زادوا على الرسالة النصية أصبحت من الريال إلى ريال ونصف، نقول لا تدخل ابتداء. قال هي بالريال، نقول ما في إشكال، لكن يبقى عندنا الإشكال الثاني، وهو إذا شحن الإنسان يعني ماذا جواله من أجل إرسال هذه ماذا الرسالة من أجل الوصول إلى هذا الشيء، ما هي يعني عادة الإنسان يشحن حق الشهر للاتصالات، لكن شحن من أجل الوصول إلى هذه، نقول حرام أيضا، هذا ماذا حرام، ولو كانت بسعر الرسالة ماذا النصية، ولو كان بسعر ماذا الرسالة النصية، ويكون الأرباح سبحان الله هذه الريالات التي تتجمع مقابل الرسالة النصية تتجمع لشركة الاتصالات لها نصيب، وأيضا الشركة التي أعدت هذه الهدايا لها ماذا نصيب، لها ماذا نصيب. أنواع الميسر وأبواب الميسر الآن انفتحت على أبوابها، انفتحت ماذا على أبوابها، ولهذا قيد العلماء هذه المسائل بمثل هذه الحالات. من الأشياء التي لا تدخل في هذا المعنى وهي ما يتعلق إذا تكرر منك يعني تعبية ماذا البترول من محطة من المحطات، فيجعل لك مقابل هذا العمل يعني يبيعك البترول بسعره، لكن إذا تكرر منك هذا ماذا العمل أعطوك كرتا تغسل السيارة أو كذلك تنظف السيارة أو أعطوك ماذا شيء، نقول هذا تخفيف في السعر، ما يدخل في باب الميسر، هذا لا يدخل، يجعلون خدمات مقابل أن الإنسان يعني ماذا يجعل بترول بنفس القيمة، ويجعل الخدمات هذه لا تدخل في أبواب الميسر، لا تدخل في أبواب الميسر. إذن عرفنا ضابط الميسر حتى لا نكثر ماذا من الصور. فإذا دخل الإنسان في معاملة هو فيها ما بين الربح وما بين الخسارة، حكم هذه المعاملات كلها ميسر، كل هذه المعاملات ميسر، كيف تضبطها بهذا الحال؟ كيف تضبط ماذا؟ تضبط هذه يعني الميسر بهذا الحال، تدخل في معاملة تدفع مالا قليلا كان أو كثيرا لأجل الوصول إلى مال، لأجل الوصول إلى مال، بل قد يكون هذا من أبواب الربا، قد يعدون يعني ماذا الهدايا أموال وأنت تدفع مال للوصول إلى مال، فيصبح الآن بيع مال بمال، تدخل في باب الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. إذا كان المعدود من الأموال من النقود تنتقل المسألة من كونها مسابقات على هدايا تنتقل إلى بيع وشراء في الأموال، إلى بيع وشراء فيما يتعلق بالأموال، وهذا أخطر أيضا، وهذا ماذا أخطر، دخل الإنسان بين أنه يربح ولا يربح، والأمر الثاني أنه يشتري النقود بنقود، يشتري النقود قدا قليلا من النقود ويريد كثيرا ماذا من النقود، فيدخل في ربا الفضل وربا النسيئة أيضا. أيضا هذه أيضا من الأشياء الذي يحصل فيها ماذا تحصل فيها المخالفات، تحصل فيها المخالفات. باقي خمس دقائق. طيب هذه أيضا كما قلنا من صور ماذا الميسر، وألحقناها عمدا بما يتعلق بمسائل يعني ماذا الديون أو يعني ماذا الربا في باب الديون وفي باب ماذا القروض، ألحقنا هذه المسائل، وكما قلنا ما نطيل في أبواب الميسر، أبواب الميسر أعطينا قاعدة يعني مضطردة أنه ما من معاملة تدخل فيها على هذه الحال إلا وتدخل في باب الميسر، وهذا أمر محرم، هذا الفعل ماذا من الأفعال ماذا المحرمة التي لا تصلح. ومما يلحق بهذه المسألة لعل لا تأتينا في أبواب ربا البيوع وهي كثيرة في هذا العصر، وهو أن يبيع الإنسان ما لا يملك، بيع الإنسان ما لا يملك هذا يدخل في باب الربا. كيف يدخل في باب الربا؟ يعني هذا إنسان دلال عنده مال، يأتي إنسان فيقول أنا أريد ثلاجة أريد كذا إلى غير ذلك، فيتعاقد معهم معاقدة لا موعدة، بيع يبيعه إلى الآن ما عنده هذه الأشياء، ما عنده هذه الأشياء وقد قطع معه البيع، فهي معاقدة لا موعدة، إذا كانت موعدة ما في إشكال، لكن يعني ماذا معاقدة، فإن هذا الإنسان باع دراهم بدرهم، كيف باع دراهم بدرهم؟ يعني كأن هذا الإنسان تعطيه ماذا أعطاك 10,000 ريال يطالبك 20,000، ووجود هذه السلعة لا محل من الإعراب، لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك. إذن ما هو الذي باع؟ باع النقود، فإذا باع سلعة ما ملكها وما حازها ماذا باعك؟ باعك النقود، ما هي النقود؟ أعطاك 10,000 ريال وطالبك 20,000 ريال، وجاءت السلعة كجملة اعتراضية فهذا يدخل في باب الربا، وهذا من أوسع أبواب المعاملات الذي يحصل فيها الغلط، من أوسع أبواب المعاملات التي يحصل فيها الغلط، ولها يعني كما يقال جلسة خاصة نذكر بعض صور هذه ماذا المسائل وكيف أن الناس يتعاملون بها وكيف أن الناس يتحايلون في هذه الأبواب، ولكن في مخارج بحمد الله فيها مخارج. إذا جاء الأذان تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في الذمة هذا له السعر وقت الشراء وله السعر في وقته له السعر وقت الشراء وله السعر ماذا في وقته أيوة لكن يعني في غير وقت الشراء ما دخل معه فيعني قد يبيعك شيء هو ما دخل في يعني ماذا ما دخل في أملاكه أصلا موصوف فقط كما قلت لك هذا يختلف يعني المعاملة مثل هذه المعاملة تؤدي إلى الخصومات تؤدي إلى الاختلافات لأنك الآن ما عينت حديدا وإنما عينت في الذمة وسعر الحديد في وقته أغلى من السعر الآن الذي اشتريته الآن اشتري بخمسة في ذاك الوقت قد يكون بعشرة هو سيرضى بهذه المعاملة رضي أو لا مرضي وأعطاك في وقته وأعطاك الحديد بعد السنة أعطاك واختلف سعره ولما اختلف سعره أعطاك على هذه المعاملة أحتاج نظر هذه إن شاء الله بارك الله فيك خلينا مع السؤالات هذه الظلام السلام الله عليكم شيخنا يقول السائل هل يشترط لمن يريد أن يستلم حوالة قبل صرفها بالعملة المحلية أن يقبضها لكي يخرج من الربا؟ الأخ إذا حول له ماذا بمال حوالة فأعطاه صاحب الصرافة المال الذي يوصل له مسجل له 5000 سعودي 1000 سعودي إلى آخره فأخذ هذه الورقة أخذ هذه الورقة الآن هذا يعتبر قبض أخذوا لهذه الورقة الذي مكتوب عليها 1000 سعودي يعتبر قبض لنفس عملته فإذا قال أنا أريد بدلها يمني حصلت المقابضة، أعطى سعودي وهو الذي تحمله هذه الورقة وأخذ يمنيا، هذا الإشكال إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: اشتريت 5 أسهم من شركة استثمار تعمل في العقارات، قيمة السهم الواحد 200 ريال سعودي، وأحصل في السنة مبلغ قدره 50 ريال في كل سهم، فما حكم هذه المسألة؟ إيش يعني من ناحية إيش حكمها؟ يعني يحصل 50 ريال سواء يعني كان في السنة له 50 ريال سواء خسيرة أو ربح. لا، هذه المعاملة لا، كون الإنسان يستثمر لها مشاركات، وكون الإنسان يضارب هي من المشاركات، فتحديد يعني ماذا مال معين مقدر 1000، 2000، 3000 في أبواب المشاركات بالإجماع هذه المشاركة محرمة وفاسدة لا تصح. هذه خذها قاعدة في كل المشاركات، إذا عين له ما سيعطيه باعتبار الشهر أو الشهرين أو السنة مبلغا محدودا معينا، يقول هذا يبطل المعاملة هذه، لكن الربح مشاع، قد تحصل وقد لا تحصل، قد تحصل الكثير وقد لا تحصل إلا القليل، وقد لا تحصل شيئا. فجميع أنواع المشاركات لابد أن يكون الربح فيها مشاعا، لابد أن يكون الربح فيها مشاعا، فإذا كان محددا فإن هذه المشاركات لا تصلح بالإجماع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم خدمة سلفني التي في الجوالات؟ وللعلم أنه عندما تتسلف من شركة الاتصالات تعطيك 100 ريال، وعندما تسدد يأخذون عليك 120 ريالا. هذه تسمى خدمة وتسمى منفعة وليست من قبيل النقود، هذه ما هي نقود، هذه ما هي نقود، هم سلموها خدمة سلفني، ولهذا جاء الإشكال لما سموها خدمة ماذا سلفني جاء الإشكال، فكيف يقول أنا أعطيه 100 ريال يعني أستقرض 100 ريال ويأخذ علي 120 ريالا إذا يعني ماذا شحنت رصيدا؟ فمعنى هذا أن هذا يدخل في باب الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، أقرضني كذا وأخذ زيادة. فبعضهم أخذ من لفظة سلفني، لو يغيرون هذه الخدمة طيب يقولونها خدمة منفعة أحسن، لأن جاءت يعني هذه الإشكالات، وإلا هذا يسمى منفعة تسمى خدمة ما هي نقود أصلا، هذه ما هي ماذا ما هي من قبيل النقود، وإنما هي خدمة، يعني يستدين الإنسان بما يعادل يعني ماذا يستدين 100 ريال، فيعطونه ما يقابل 80 ريالا، ما يقابل 80 ريالا، لماذا؟ يعني في مقابل الأجل زادوا، في مقابل الأجل زادوا، وهكذا بيع المنافع، بيع الأعيان والمنافع بالزيادة يحصل الإنسان إذا أجلك يعني أجل ماذا السداد الذي عليه يريد زيادة مقابل هذا الأجل، وإذا أعطاك نقدا أعطاك بسعرها كما تشتري من حيث يعني ماذا الشحن، فنقول هذا شراء خدمة. ولهذا يقول العلماء أن هذه تدخل في باب الإيجارات، تدخل في باب الإيجارات، ما هي شراء نقود بنقود، هذه شراء خدمة وشراء منفعة لا تدخل في باب الربا، وإن سماها من سماها بسلفني، وكان الأولى أن يغيروا هذا الاسم حتى لا يحصل إشكال، فهي خدمات ومنافع، خدمات ومنافع، فليست بيع النقود بنقود حتى يقال قرض جر نفعا، إذن فهو من الربا، كيف أنا أستقرض منه كذا ويطلب مني أزيد من هذا، يطلب مني ماذا أزيد من هذا القرض، فهذا يدخل في القرض الذي جر نفعا، يقرض كذا ويأخذ أكثر منه، هذا زاد فيما يتعلق بالقرض وانتفع ماذا بقرضه، نقول هذه منافع، هذه منافع تباع، فإذا بيعت حالا تباع بسعرها 100 100، وإذا أجلها يعني يريد أن يستغرب ماذا هذه المنفعة، يريد أن يستدين هذه المنفعة أو هذه الخدمة بزيادة الأجل يزيد في المال، بزيادة الأجل يزيد في المال كالإيجارات، فهي إيجارة وهي خدمة وهي منفعة وليست من قبيل بيع النقود بالنقود. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم مبادلة العملة المحلية التي يتعامل بها أهل الشمال مع العملة التي في الجنوب وبفارق السعر بينهما، فهل هذا من الربا وكيف التعامل مع هذا؟ أما هذه فهي مشكلة حقيقة، ريال ويمني، ما هو يقال ريال السعودي هذا يمني، لكن ريال ويمني، هذا يقال ريال جنوبي، ريال شمالي، ريال حوثي، ريال محرري، ما ندري ايش يسميها. فعلى كل إن القوم هم الظاهر ما يتعاملون بالعملة هذه، بالعملة في المناطق المحررة هم ما يتعاملون بها، يرونها عملة أجنبية ما لها علاقة، عملة أجنبية ما لها علاقة، فلا يتعاملون إلا بعملتهم. فإذا أراد الإنسان أن يعامل هناك فربما يعطي هذه العملة في المناطق المحررة ما تقبل منه هناك، حتى يعطي العملة الذي هم ماذا عليها، مع أن العكس بالعكس، لو أتى بعملة يتعامل بها في المناطق المحررة عاملوا بها على أنها الريال المعروف، عاملوا بها على أنه ماذا؟ الريال المعروف. فإذا حصل الآن هذا الإشكال، يعطي الإنسان كما يقال الصغير فيعطى ماذا؟ الكبير مقابله، وهي العملة الكبيرة يعني بأزيد من سعرها، فنظر إلى القيمة، هذه العملة أصبحت لها قيمة عندهم، والعملة الأخرى ليست لها ماذا؟ قيمة، أو لها قيمة ماذا؟ منخفضة، لها قيمة منخفضة وتلك العملة لها قيمة أعلى. هذا المبحث مر معنا أن الأوراق النقدية في حد ذاتها ما لها قيمة، الورقة نفس الورقة في حد ذاتها ما لها قيمة، لكن يعني ينظر فيها ماذا؟ إلى ما يتعلق بقيم هذه الأوراق، قيم يعني من حيث المعاملات، أثمان هذه الأوراق من حيث المعاملات، وإلا نفس الورقة هذه ما لها قيمة، نفس الورقة هذه ماذا؟ ما لها قيمة. فلو تعامل إنسان في مقابضة لكن في مفاضلة، أو لم تحصل لا مقابضة وأيضا مع المفاضلة، لم يحصل القبض وحصلت المفاضلة، أو حصلت المفاضلة مع القبض، هل يدخل الإنسان في مثل هذه المعاملات في باب الربا أو لا يدخل في أبواب الربا؟ على كل مر معنا أن القوم إذا اتخذوها عملة واستغلوا بهذه ماذا؟ العملة، ولا يتعاملوا بالعملة الأخرى تماما، أن هذه عملة أجنبية في المفاضلة فيها ما في إشكال، لكن لابد من المقابضة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم رهن الرهن؟ رهن الرهن كيف رهن الرهن؟ يكون عنده رهنا فيحتاج أن يستعمله رهنا لشخص آخر، يعني أنا وضعت سيارة فأخذت من إنسان 10,000 ريال، مرة أخرى أريد 10,000 ريال من شخص آخر فأضع أيضا هذا الرهن عند شخص ماذا؟ آخر، أضع هذه الرهن عند شخص آخر، طيب هو سينتقل من الشخص الأول للشخص الثاني، لك أن تقول أنا سأضع هذه السيارة عند جماعة وأخذ منهم أموال، فيتعدد ماذا؟ يعني من يأخذ هذا الرهن. فعلى كل، إذا كان هذا المرهون اتسع لفلان وفلان من الناس لا حرج، لأنه لا يشترط في الرهن أن يكون مقبوضا، فتقول يا فلان أنا رهنت السيارة عند فلان ب10,000 ريال، السيارة بمليون أو أكثر، فيأتي إنسان في استدين منهم فيقول أرهن عندك أيضا ماذا؟ السيارة، أرهن عندك السيارة، والسيارة سعرها يتحمل لفلان وفلان، يتحمل لفلان وفلان، وليس من شرط الرهن القبض، الراجح أنه لا حرج. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: اشتريت بضاعة بتقسيط بالريال اليمني، وبعد دفع أقساط قال لي صاحب الدين المبلغ المتبقي يحسبه بالريال السعودي بنفس صرف الوقت الذي اشترى فيه هذه البضاعة. تحويله إلى السعودي من اليمن إلى السعودي هذا بيع، والبيع للعمل لابد فيه من المقابضة، هذا من الربا، لكن الحل الآخر يقول يعني هذه العملة هبطت فأنت مطالب 100، هذه 100 لابد أن تقابل 150 ما لها قيمة، نقول هذا الحل الثاني أحسن. أما الحل الأول تحول من اليمن إلى السعودي هذا بيع ومصارفة، ومن شرط المصارفة المقابضة، وإن لم يشترط المماثلة إذا اختلفت ماذا؟ العملة. فالحل الأول أحسن لك من الحل الثاني. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم استعمال تطبيقات شرائح الاتصال وشحن الرصيد عبرها في داخل المسجد؟ كيف يفعل شحن الرصيد داخل المسجد عبر الجوال؟ هذا شراء، كونه يتصل إلى فلان يشحن ماذا رصيدا، هذا باع واشترى داخل المسجد، ما يجوز حرام، سواء كان عبر التطبيق أو باللسانه أرسل تكلم معه وأرسل له ماذا رصيدا، أو بالتطبيق أرسل له فيحول له ماذا رصيدا، هذا يعتبر من قبيل البيع ولا يجوز ماذا في المسجد. إذا اضطر الإنسان محتاج يخرج خارج المسجد، وقد يقول قائل ما في إزعاج، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه المساجد يعني ماذا لما سمع ماذا رجلا يبيع قال لا أربح الله تجارته، لا أربح الله تجارته، فإن المساجد لم تبنى لهذا، كأنه يقول إذا كان في صوت وفي يعني ماذا من يشتري من كذا إلى آخره، فهذا ما في إزعاج، مجرد رسالة خفية، نقول فيه بيع، فالبيع والشراء داخل المسجد محرم ولو عن طريق الاتصالات، ولو عن طريق ماذا الاتصالات، يبقى الحديث على عمومه، وإن كانت العلة أن هذا فيه شيء يعني ماذا من يعني الضوضاء ورفع الأصوات إلى آخر، لكن نقول هذا بيع وشراء أيضا، وبيع والشراء، البيع والشراء محله الأسواق، وقد قال الله عز وجل يعني ماذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي بعد أن ينتهي الإنسان من صلاته بعد ذلك يرجع إلى سوقه يبيع ويشتري، فالمساجد لا تصلح لا للبيع ولا للشراء سواء كان خفية أو ظاهرا، ويبقى الحديث على عمومه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. أنا وهذا سؤال نتعلق به: هل يجوز البيع والشراء في ساحة المسجد؟ في إيش؟ ساحة المسجد إذا كانت يعني ملحقة بالمسجد، بمعنى أنها من حرم المسجد، أما أشياء تابعة للمسجد وليست من المسجد ما في إشكال. فهذا يرجع إلى ما يتعلق بالملحق، هذا هل هو من المسجد محسوب من المسجد أو ليس بمحسوب من المسجد في حدوده. الآن الذين يبيعون في المساحات بجانب، نعم الذين يبيعوا خاصة هذا المسجد في المساحات، لأن المسجد الآن مسوّر، حدود المسجد السور، فالبيع داخل المسجد بجانب الحمامات وهكذا بجانب المسجد هذا يعتبر من البيع والشراء داخل المسجد حقيقة. هذا لماذا؟ لأن السور محوّر وله أبواب يدخل إنسان ويخرج ماذا منها، بخلاف ما لو كانت مفتوحة أو كانت هذه الأماكن محجوزة فقط حجزا حتى تكون للمسجد مع الأيام، لكن كونها تجعل من ضمن ماذا المسجد فهي تعتبر في حدود المسجد، في البيع والشراء داخلها لا يصلح. فإذا اضطر الإنسان يريد أن يبيع ويشتري في المناديل أو في الأسوكة يخرج خارج المسجد، يخرج خارج ماذا المسجد في تعاقد معه، لأن هذا الأمر محرم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هناك بعض المواد الغذائية يوجد بداخلها نقود، فما حكم شرائها؟ النقود هذه يعني تابعة وليست مقصودة بالشراء، يعني إنسان يشتري كيسا من البر أو الدقيق أو الأرز فيجد فيه هدية أو يجد فيه نقودا، هو ما اشترى من أجل النقود، لأن هذه النقود تابعة للأرز وهي شيء قليل، شيء ماذا قليل وليست مقصودة بالشراء، ليست مقصودة ماذا بالشراء إلا تبعا، ليست مقصودة بالشراء إلا ماذا تبعا. فإذا كان شيء يسير فهذا لا تدخل في بيع النقود بالنقود الذي يشترط له المقابضة مع المماثلة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أعمل في بيع العملات، فإذا جاءني شخص يريد ما يعادل 50 ريالا سعوديا، يريد أن يشتري 50 ريالا سعوديا، وليس عندي إلا 100، فأعطيه 100 ثم أقول رد لي الباقي بعد ذلك، يصرف ولا يشتري ولا إيش؟ يعني يأتي إنسان عنده 100 ريال يريد أن يصرف 50 ريالا، يريد أن يأخذ خمسين منه؟ من الصراف. الصراف يشتري منه، يشتري منه يدفع يمني ويأخذ 50 ريالا، نعم، لكن ما عنده إلا 100 فيعطيه 100 يقول ردي لي 50 في وقت آخر، يعطيه الله ويقول خذ 50 هذه أمانة، ما في مشكلة. هو اشترى 50، العقد وقع على 50، والخمسون الثانية من قبيل الأمانة، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله شيخنا. وإلا الأحوط له، الأحوط ماذا يقول له؟ يقول خذ يعني ماذا، خذ هذه قرضا، خذ هذه ماذا قرضا، فإذا صرفت تعطيني ماذا 50، ويضع عنده شيء من الرهن، المال الذي وضعه يضع ما عنده مال رهن من اليمني، فيقول خذ هذه 100 وصرف 50، فإذا وجدت صرافا فصرف لك ماذا 50 تعيد لي ثم تأخذ مالك وبعد ذلك نتصارف مرة أخرى، هذا أحوط. لكن لو حصل الأمر الثاني الأول وهو أنه أخذ مقابلها 50 والخمسين الأخرى هذه أمانة عنده، نقول الصورة الثانية يظل حرك فيها، والصورة الأولى أحوط. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الشركات تجعل إعلانا لفتح محل أو غير ذلك ثم يطلبون إلى نشر هذا الإعلان، ومن نشره في وسائل التواصل وبلغ عنده كذا وكذا من المشاهدين يجعلون له جائزة، يعني يدخل في السحب ولا يجعلون له جائزة بمجرد أنه نشر 50 مرة 60 مرة؟ وما هي هذه الجائزة؟ هل تعادل هذا الشيء الشحن؟ يعني بعضهم قد يشحن خاصة، يشحن شحنا من أجل أن يسابق فيظهر هذه ماذا هذه الشيء. أولا لابد أن يكون هذا الشيء الذي سيباع يكون مباحا ما هو محرما، والأمر الثاني لا تشحن من أجل هذا الشيء، إذا دخل على سبيل السحب وشحن لأجل أن يدخل في هذه المسابقة نقول من الميسر، ما يجوز لك هذا، لا يجوز هذا إذا يشحن من أجل هذا الأمر وقد تكون فيها سحب. أما إذا دخل على سبيل ماذا يعني شحن رصيدا ودخل فأرسلها إلى 20 إلى 30، يقول من أرسلها إلى 20 أو 30 فيتحصل على جائزة كذا وكذا، فهو الآن دخل بشحن يعني يشحن رصيد. إذا كان الشحن هو الشحن العادي، يعني جرت العادة أن هذا الإنسان شهريا يشحن هذا الجوال، فجاءت هذه فأرسل الرسائل المعتادة، وكان يعني إذا أرسل كذا وكذا من الرسائل سيتحصل على هذا أو سيدخل في باب السحب، سيدخل في باب ماذا السحب إذا حصل، نقول في باب السحب يدخل في باب الميسر لأنه صرف يعني من رصيده مقابل هذا الشيء، ما يجوز هذا من الميسر. أما إذا كان يعني من أرسل كذا وكذا سيحصل مقابل وقد شحن الشحن ماذا العادي الشهري المعروف، فمثل هذا قد يتجاوز ماذا فيه والله أعلم، ولكن لابد أن يكون هذا الشيء المعلن من الأشياء المباحة والحلال. طيب، إلى هنا، بارك الله فيك.